واحدة وفقط من الزوجها وبث من الرجال كثيرا إذا كما تكون يولى عليكم. لا خطأ. الصحابة كان عندهم الحجاج. أتنشن بليز. قلت له بلى. ها شفت هذا معليش ها لا ما ها يقول كما تكون معناته إذا كنت صالح لازم صالحين مش لازم. نحي هذا مثل حديث نبوي هذا لا ما قالش هذا كما تكون دوك قلت معنى دوك يا ورمر شريات معنى رمر شريات معنى ومن بعد هوا ومن بعد لا ما هذا قلت لك دوك ما فيش نص انا اتكلم مع ابني اياك يعني هذه شموه حديث موضوع على بالك بس يشمل عمل ليه لا هذه من باب الماء ما حد يدخل طلع عليه من الطاقه الباب ما يدخلوا فيه غير الناس اللي يعرفوه من الطاقه يجوا سرعه صاروا مين يدخلوا كسر الطاقه يديروا كذا نرجع الموضوع فانا من باب توجيه هذا الشخص مكان غير نحن شيل هذا الأمر هذا لأن قال مولانا وأن الأرض لله يريدها مني الشر من عباده ألم ترى في قصة إبراهيم مناظرة إبراهيم على الكافر أن آتاه الله وش بدك هاي؟ أن آتاه الله الملك. شوف كاين معاني وأنا نتكلم هنا ذكر لي اختصاصي حديث تحليلي. تعرف معنى حديث تحليلي؟ معناتها شغل واحد دون زان بلوك أوبيراتوار في قاعة العمليات وتبدأ قرار داخل في ضغط بيضة وتنحي الأشياء هذا ما فعله جبريل مع النبي وش عاد حل درب حل شق صدر خرج قلبه نحى منه علقة ثم غسله ثم رده قال هذا حد الشيطاني منك هذه هي الحديث التحليلي والعيش مع النصوص النبوية والقرآنية لازم كي نتكلموا هذه دائما نقول هاك من حرف هذا مش قال الإمام الشافعي إذا كان تذكر ماذا قال لهم شافعي؟ براس خريدها بوك خريدها. هاي ودك عندي مسافة. ايش قال لهم شافعي؟ لا يحل لأحد سوى رسول الله أن يقول إلا باستدلال. سجلوها سجلوها. لا يحل لأحد سوى رسول الله أن يقول إلا باستدلال. فهمت يا ابنائي ولا مش فاهمين؟ معنى ذلك إذا أردت أن تتكلم في الدين لازم بعد ما تتكلم دليل. ما عندكش دليل؟ ولا ورز فوق ما شريان؟ ها؟ ولا؟ فراه ما هو بس هذا الدين. فهمت الأخ؟ علاش هذه أنا دائماً أنا نصعق في التحليل التحليلي. هذا الحديث التحليلي أريد أن أدربكم على أبعاد النصوص. لا أريد أنكم تقرأ قراءة الخوارج. لا يتجاوز غير رأي أخرى. ألف لام ميم ذلك كتاب الله من تقيد من الله من قيم الصلاة يجون الزكاة من مارس كلام من خير الذين يقولون الله الذين يقرأوا وقرأوا وقرأوا إن شاء الله. لكن القراءة اللي كان يقرأها الصحابة والرسول تنفذ من اللسان. كان في صدورهم كأزيز المرجل. نرجع لو إشارة أنا مش هطبول. قال لي ورد قال الحكومة الحكومة قلت الحكومة من إيش جاوا؟ جاوا مراطعة جاوا جبتال جاوا نبتين هذا مرة كلام كفار مش عارف كيف يكون ما كان يشوف كفار يقولون نعم لكن أنا ماشي وحاجة. لأن رأينا نعتقد أشياء بخلاف كتب السنة بالبلا حصر. الأرض إيش يقولون؟ لو سولاي أي فيكس لا تير تور مو تور بو سولاي أبيض عن الحنا. الشمس أرض يقول استقر لها وإحنا نعتقد أنها فيكس. وليش مخ قبل مريق قبيل بيو قبيلي ولاش اللعب مخ عن قبيل اسمه لا هكذا ولا لا شكون قبيلي ولا قبيلي لا هكذا لا حوس على هنا قبيلي قالوا ولاش مخ قلت لهم ما استعرفت بالروس وجيبوها لي بالقبيلية ولا ما عرفتش قبيلي من بعد جابوا لي كلمة تاع ولاش اللعب أنا نحب طالب يعيش معايا افيك اللعب يا خلي قبيلي يتكلم فيه فرنساوي بالمخ قال لي وطار ذاك قلت له طار ذاك اللي هو في الحكومه راه خريج لي انا ليكول دادمينستراسيون تاع الجيري ولا الانستيتيوت اللي انا على وهذا اللي هو في الحكومه وليدك يعني المشكله وين فينا ما ربينا خلي الحكومه علينا أحيانا نتكلموا بدون تفكير نقول هذا الحكم هذا الحكم يتعبون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يتعبون شكون الحكم قلت له ما راح يمشي معاكم إلى أبعد ما يكون اللي يرون في الحكم بالنسبة للشعب الجزائري كمهم وراح نمشي بعيدة 40 جولين تاع حكام يرحموا فينا جولين جوج جولين يفسدوا و 38 مليون يصلحوا يلقوهم. ما يغلبوها معناتها رانا مفسدين. سو فرصه باش تحط في كلمه واحده انا غادي نتكلم على غالي. لما يجي انسان الحافله يركب فيها يكسر. انا عشت في الزمان من كان عندنا شيوعيه يقول لك انت على البيت يطلع فيه كرسي هذاك ديال الدوسي فيه بلاستيك باش يقطعوا عنه وبعد شوي شوي يخرجوا الناس في البونش ماشي لي بونش مسامر لي بونش قال لك انت على البيتك بالك راح يركب لهنا. فهمتني؟ فهمتك خلاص المقارنه ما قارنش ماشي تسرد المقارنه لكن انا كنت مسح قلت للطلبة كاين شي راجل يقول لي دائما انا عندي هذا مش نفكر ما تكلمش هكذاك اعتباطا هو غير قال لي انا قلت وش هم علاش يا سيدي احنا العلماء وانت رايح باش مني انا راك ماكش ضد الحاكم انا قلت ما تسبنيش انا ولا تسب روحك اذا حبيت تسبني انا وتسب روحك ما ربيناش ولادنا باش ولاو فكاهة اللي راس البلديه عنده 41 عام دوك اللي راه في 41 51 عام يتربى من الاستقلال حتى انا وليدنا شكون ربيها؟ انا اللي ربيته وانت ربيته دوك يربيناه ما ربيناش التربيه اللي كانوا يربيو عليها الناس هذا صحيح حنا بكري بالك وليدي والجار وما الجار ما الجار كاين جار دوك كاين لا جار لا والو نرجع الى الحديث ما طولش برك هذا كان توصيل قال قلنا مثل ما بعثنا له به من الهدى صح ولا لا والعلم وصلنا للعلم ولا لا خلصنا ها في تحديد معنى ذلك باش نأكدوا على هذه الجزئيات اللي عنده لان هذه مبنى عليها بعد حياه الطلب بتاع طلب العلم قلنا الف ولام هذه تاع العلم واش قلنا لي لا دليل جنس لا لا جنس لا بمعنى للعهد لا جنس الذي جعلني اقول انا للعهد ويجعلك انت تقول للعهد ايش هو من النص مثل ما بعثني الله شوف بعثني الله به هو يجعلني نقول هذا هو العلم مبعوث اذا للعهد العلوم الاخرى ماشي داخله وذكرنا في اصول الفقه مصطلح الحديث اللغه العربيه ليست داخله في اسم العلم ولو في الاسم العلم نتاع المناطقه داخل لكن احنا الان لازم نحدد مقصد الرسول علاش انا في البدايه نقول للطالب قبل ما تبدا دائما ناكد على هذا معكم يعني قبل ما تبدا تقرا الشروح تحط الحديث بين يديك تحاول تفهم انت مالك سنه ثانية جامعية ما قلتش أنا واحد ما عنده حتى مستوى ثانية جامعية لماذا أقول هذا الكلام هذا؟ لأنك تذهب لشرح هذا الحديث وتقرأ لعالم من العلماء أرايح تجعل الفهم الذي فهمه فهمه العالم هو قصده الشارع وبعدها ستنافع على من؟ العالم على العالم وانت تظن انك تنافع على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم استاذ استاذ الدليل بانه العلم بانه العلوم الاخرى تخرج لا تسمى علما فقط هذا هو ما بعثني الله خلاص خلاص تحوس على هذا قد بعثني الله به بعثني مين مين مين تعود على من؟ النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بعثني الله به، إيش معنى هذا؟ اللي بعث به الله وشو؟ الواحد اللي هو الكلمة، الواحد. إذا هذا هو العلم. علي صارت لي مناظرة مع أستاذ جامعي كما أنا كنت في باتنا في 2002 درت محاضرة في تحديد في العلم، مكانة العلم وكذا. بديت نتكلم قلت العلم هنا. طلب العلم فريضة. ألي فلان هنا للجنس أو للعهد فقط؟ قام أستاذ ثم قال لي شيخ تسمع، قلت أنا ما عندي إشكالية، أنا عندي نحب البلاد ونعبر بالعربي، ولكنني رايح نفتح قدام الطلبة أحسن شيء تقعد بعد كي تلاقوا بين بعضنا بعض تكون بيناتنا. قال لي لا لا، قلت له ما هذا؟ قال لي للجنسي. قلت له الرسول قال طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذه إذا جعلناها للجنس كل العلوم. قلت له درست الطب الأخ؟ قال لي لا. قلت له عاصي. درست الميكانيكا؟ لا عاصي. درست الفيون؟ لا عاصي. عصيته ولا عاصي؟ تفضل. لكن تقول كلام عويش؟ طخش. أستاذ العلماء الأصوليون يقولون أن العلم منقسم إلى قسمين، علم فرض عين وكفاية. رانا نتكلموا الآن في تحديد معنى الحديث. أستاذ حتى هذا الحديث عندي سؤال على هذا الحديث. من عندي الفرض. الأصوليون شكون هما؟ عباد. ها مش حتى عباد. هما ناس أرادوا أن يعطوا للأصول فقه صبغة شرعية، وماتت الأصول فقه ماهيش صبغتها شرعية، هي لغة العربي. حتى هذا الحديث قال ابن عبد البر أن كل طائفة معلولة وابن ورقاوي بمجموعها. ما شاء الله، هاي هاي. قال لم يثبت الحديث. ما اسمع مني، بمجموع طرقها يصح. هناك من يقوي هنا. خلاص انتهت المشكلة، أنا اعتبرني من الذين يقوون. طبيب. طبيب في قرية لا يوجد طبيب غير، هل فرض كفائي أن يتعلمها ويدهم؟ تخرج مخرج صح. أجيب أنا سأجيبك. نحن سنتكلم على حكم العلم ولا نتكلم في تحديد معنى العلم؟ تعريف معنى العلم. هو وش فعل؟ يتكلمني على فرض كفائي وفرض كذا، خرجت عنه. لا، ما يدخله، نتكلم عن ما يدخله في معنى العلم. هكذا؟ أنا ما أشترك. ما يدخله من هذه الناحية. مش اسمع مني، ندخله بمعنى العلم اللغوي. فالمناطق. حتى المناطق بتاع شر، هندخله ثم. أما أنا الآن شيخ العلم، راني ندرس في حديث النبي، وراني ندرس في وحي عن النبي، وأريد أن الفهم الذي يفهمه الطالب تحت كما نقول هنا تحت إشرافي، فهم سليم. الآن أنا عندما جيت قال لي كيفاش قلت العهد؟ قلت له ها وليك، بس ما تسماش أنا وطلب راح نفرين معي وانت الخريب، وهذه راهي تسمى يا ابن هذه موجود بس لأخذ العلم. هذه منهجية لأخذ العلم، وهي المنهجية السامية العالية. احنا عندنا تربينا، خليني في مكاننا، احنا تربينا على ماذا؟ تربينا العالمه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء يقول هو تبارك وتعالى في محكم التنزيل ان الذين اتقوا وعملوا الصالحات في هذه الايه يبين المولى عز وجل مكانه التقوى في هذه الحياه. ولا طالب يتحرك ولا يقول لا هذا المعنى غير مقصود الشيخ تسمح لي، يعني قلت الحق. لو يقول تسمح لي الشيخ يقول غير مؤدب. علاش انا نسمح لك؟ لاني نعرف ان بهذا السماح لك راح ينحي لك خطأ. وهذه المنهجيه نجد، وهذه المنهجيه ربويه نبويه. راح نقول كلام شويه صعيب لكن تحملوه مني معليش، لاني كي قلت من قبل في الانترنت داروا حاله وليت انا وشو كافر. قلت في قوله تعالى، في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض وفي الأرض من اللغة الحفظ خليفة. إيش قالت الملائكة؟ قالوا أتجعل ما معنى أتى؟ ما معنى أ؟ Thank you. استفهام اعتراف. استفهام استفساري اعتراف استفساري كله نفس المعنى. معناتها قل اتجعل فيها من يفسد يس تستفسر كيف انت تحب دير خليفه ونحن ونحن اولى بالخلافه منه نسبح بحمدك ونقدس لك. دوك الملائكه ماذا فعلت؟ استفسرت بما لديها من مال. هذا العلم منين جاء؟ من عند الله. لازم نقوله منين جاء الملائكه يفسدوا اسمه؟ المفسرون يقولوا كان قبلها جن. لا ما كاش من هي الايه. علاش نقول دائما ابدا لازم كي نقراوا الايات نقرا القران نفكروا تفكير. قالوا اتجهم فيها من يفسدوا اسمه؟ قالوا لنا عن جن اني اعلم ماذا تعلمون. ايش معنى هذا؟ سلم بدون اي استفسار. وعلم ادم الاسماء كلهم ثم عرضهم على الملائكه قال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا. معناتها هذاك الاعتراف الاستفسار منين جاء؟ من علمت انا؟ من علم الله عز وجل. من علم الله. معناتها مولانا اللي خبرهم انه سيفعل ويفعل وهما هذاك الاخبار الرباني هما به استفساروا. علاش قلت لكم الان لازم عند القراءه انا نفكر مخ شغال. لازم كي نقرا نفكر. احنا تعلمنا ما نفكروش. طلياني طلاين رئيس الحكومه تاع طليان قال لي الجزائريه نبعثوا لهم المكرونه سباغيتي بالباخورات هما غير بالفرشات غلبونا. نحن نلوح وباخرات تروح لهم وهم غير داخل البلاد غير بالشوكه فقط. قلبونا شعب وجهه استهلاك استهلاك مستهلك ومستهلك نفس الشيء. انا لا اريد طالب علم مستهلك مستهلك طالب علم هبل. فهمت انا من اجلك الان شوف الان نفس القضيه لما صلى الرسول ركعتين. النوع الاول من الطلبه من الصحابه خرجوا من البيت قصرت الصلاه وقصر فرحانين قصرت الصلاه وقصر. الصنف الثاني من الصحابه اللي هما عندهم ادله ويفكروا قام ذو اليدين اقصرت الصلاه ام نسيت؟ يكلم في من؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. قالوا لسه متادب ولا واحد من الصحابه قالوا لسه متادب. تربيه نبويه تربية نبوية. معناتها الاعتراض على العامل الاستفساري مش سوء أدب ولا تنقيس من مكانة العالم ولا هذا خطر تكرام الله تركتور خلاص قاعدين شيء تركتور. طيب منهجية يا أبناء يعني قلت منهجية علمية ولا أقول شيء من عندي فقط نجيب لكم النصوص. أنا عندي نوجهك وأنت معايا تمشي في التوجيه مش وحده حتى أنت تمشي معي في التوجيه. واضح؟ قال النبي كل ذلك لم يكن ما قصر الصعب من نسيت قالوا ذو اليدين بل كان خلاص فعل. يخاطب في من؟ النبي صلى الله عليه وسلم لحد الآن ما كان حتى. والنبي لحد الآن ما يقولوش حتى عبارة تاع أنك غير متأدب وأنا راني رسول وأخبرك سنا وما كاناتي. تلفت للصحابة قال لهم صدق هذو اليدين تلفت قال نعم فوق هذا المنهج بنسميه تاع الملاحظة أنا فيه ثلاث فوائد يحفظ العلم والعالم وطالب العلم. إذا هذه المنهجية نحن نحب نسير عليها في حياتنا العلمية يا أبنائي. أنا رأيي الآن بصدد تحليل هذا الحديث وأريد من الطالب يمشي معايا إلى أبعد ما يكون في نصه إذا حددنا هنا أنه الوحي الرسول معناتها الوحي. إذا هذا الذي المقصود به الكتاب والسنة. إذا ما نحن على تعريف الأصولين نجعله علم؟ ليس بعلم. أصول الفقه اللغة العربية نعم ليس بعلم علم المشاهد. يعني كنت كلمة أنا حديثة معنى العلم الشرعي الذي أنت مطالب به هذا أصول الفقه ما هوش علم شرعي. ما هي توصل أن تحصر العلم في العلم الشرعي؟ طبعا ابتداء من الآن وأنا أتكلم في هذا الحديث أنا رأي بشرع في حديثة مشي أنا نحصر ما عنديش الحق نحصر أنا لا أحصر أنا راني نخاطب فيك في تحديد معنى هذا النص. أنا قلت لك ودين دائما نقول عندما تكلم على هذه القضايا لازم طالب علم يفهم شوية. أنا قلت لك الآن لازم نخرج مواد من مسمى العلم. اللغة العربية وصول الفقه هي علومه آلة. كيف أنا نبين الآن؟ لما القرآن ينزل بماذا نزل حبيبي؟ باللغة العربية. باللغة العربية. باللغة العربية. معناتها أنت ما عملية القرآن هو نازل هذا الوحي أو جاي أو نازل أو نازل أو نازل وصل عند الرسول الرسول بلغوا للصحابة. الصحابة عندما تعاملوا معاه تعاملوا باللغة العربية تحموا ولا تعاملوا به بشيء أصول علمهم الرسول؟ بارك الله فيي وفيكم. معناتها هذيك اللغة العربية وهذيك الأصول الفقه كانت عند صحابة سليقة لم يتلقوها ولم يعطوها اسم علم شرعي. باش يعطوها اسم علم شرعي لازم يدرسها لشكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما حصل تبقوا معي في تحديد هذه الجزئيات لأني يعني نحب نروح بعيد من بعد حتى ما نضيعوش أوقاتنا في عدم الاهتمام بالعلم الذي يجب نهتم به. إذا أنا راني مشيت بهذا النص هذا. دوك انظروا الآن نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم للعهد هذه الف ولام هذه اما تكون للجنس في لغه العربي ويراد بها العموم كي نقول العلم يدخل فيه كل العلوم هذا العلم جنس العلم جنس العلم يدخل كل كتاب السنه الماتيماتيك الرياضيات الميكانيكا كلش كلش وكاين شيء يسمى الف ولام للعهد قال مولانا في محكم تنزيله وارسلنا الى فرعون رسولا وارسلنا الى فرعون رسولا شو نرسل فرعون موسى موسى فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول هذه الف ولام هل هي للرسول سابق الذكر او هي لكل الرسل الرسول سابق هذا معنى العهد هنا العهد انا كي قلت الف العام هنا لام للعهد او للجنس أكثر الطلاب يقول لك الجنس على ماذا؟ على ما أخذوه من قبل اسمه ما فهم العلم. أنا قلت لا مشي أنا أقول النص يقول لا كيفاش النص يقول لا؟ لأن النبي قال بعثني الله يعني الرسول به معناتها العلم اللي بعثوا به الرسول يعني هو الوحي كتاب السنة حدد الرسول ما العلم هذا مقصود به للعهد هذه كلمة العهد ما جئت بها من عندي أنا النص هو اللي أخذ بي وجرني نتبعه بالسيفة هنا لازم ندرك شيء يا أبنائي علاش قلت لكم اللغة العربية أصول فقه كانت عند العرب عايشين بها قبل نزول القرآن، صح ولا لا؟ شو عرفهم فصحاهم بولا، كان سوق عكاب تاع الشعر، كانوا عايشين بهذيك اللغة هذه، معناتها عندهم العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمبين والمفسر والمجمل، كانت عند العرب هذه موجودة فيها. كي جاء القرآن قال بلسان عربي مبين، يعني نزلوا بلغة من؟ معناتها لازم تكون عندي أنا لغة العربي، قصة الفقه والصلاة، اللغة العربية العرب حتى نفهم الكتاب. لكن كاين شيء احنا لا ننتبه إليه وفهمناه من خلال تعامل النبي مع الصحابة. لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، انظر الصحابة كيف تعاملوا. الذين آمنوا ولم يلبسوا، هنا قال بظلم في اللغة العربية النكرة في سياق النفي. تعملوا ماذا؟ بلغة العربي. لما نزلت الآية فهموها فهما تاع العرب. كل ظلم، يعني أنا بكرة قرأنا أحب نشره، كنا نبدأ نتكلم وما نشربش نصبح مال ظالم لنفسه، ما لا بس نطلبش نصبح صح صح تكشى ما فيش في السنة بصحتك. عرفا شيخ، لا تبيح العرف يعني. هذه يسموه، هذه يسموه الناس اللي فاهمين ياسر، اللي قالوا بالتجوز اللي قال اللي قالوا ما فيش في السنة. علاش؟ حتى لا نجعل هذه الكلمة من الأدب، من لم يقلها ليس مؤدب. أظن كده ما علم. أخ ما شاء الله ما شاء الله. من أجل ذلك قلت كلماتي. وعليكم السلام. إن هذا العلم دين، لا يحل لأحد أن يقوله إلا بالاستدلال. أنت قلت صحة بدون استدلال، أنا سكت خليتها مشات، يعني ما قلت لك والو، قلت لك ليس من السنة. من السنة معناتها لازم تفهموا أن كي تخرج بعد ذلك عن العرف وتصبح كي يشرب واحد، أنا في مجتمع يشرب واحد، واحد ما يخوش صحة مش قدها في الوقت أصبحت مانا من الديني، لازم نحبسوها، لازم نحبسوها. يأكل ويشرب قدامنا نقولوا له صح على ولد حتى يعلموا أنها لا، بعد نمشي ونعرف إذا كان الناس قالوا هكذا على سبيل الأرض لا ننكر عليه. لا ضبك كما قال الأخ ولا تسنى ننكر. انتبهوا معي جيدا لأن هذا الدين جزئياته صعيبة جدا جدا. أنا أقول علاش أنا نحلل معكم هكذا قلت عمل زيارة ولا لا؟ العالم في الدين مرتبته أعظم من الإنسان اللي في المخبر يدير الأدوية، عفوا ولا لا؟ مش يدرس يدير الأدوية؟ شيمي تخصص بالمستقبل كيقولوا له صفر فاصل صفر صفر صفر واحد، هو ينسى هذا الصفر هذا، شو يصبح الدواء؟ كذلك الشرع هذا يقتل واحد ولا زوج ولا عشرة، أما الشرع يدي أمم. يقول لك نصف أديب يفسد لسان نصف طبيب. زلة العالم زلة مال. نرجع إلى موضوع الصحابة ما تعاملوا مع هذه الآية، مشاو بماذا؟ بلغة العرب وحق لهم، فجاءوا للنبي ماذا؟ استفسار. شيخ سؤال إلا نطولة كيف تجيب نصب غاليرية ومجانين المالين؟ إيش؟ تعمل لك كيف ندخل الجنة شاء الله أقول هذه؟ قلت في الجنة الأسبوع الماضي تكلمنا على الأناشيد الإسلامية. قل لي واحد هو الحدال في الحرب في الإسلام. قلت له سهل شيء. واللي طالب هنا ولا ظهر لهم. قلت له كنت ولي ناقة أنا نحديك. واللي جمل طب واللي جمل لنا أنا ذاك الوقت أنا نزل النصوص في منازل واقع. تعرف قلت له ليش أصعب شيء أن تدخل في هذا المجال الدين صعيب ياسر. ما لم يقل ربك على الذي جملنا. الجمل بقى الحدال للجمال فقط الحدال نظم يقولها موش غينا نظم يقولها عند العرب روحوا حطوا الانترنت حطوا الحدال يدور يقول الجمل كي يسمع هذا الصوت يدور ماهوش قصايد مش كذا مفهوم لانك يقول له ليش جمل هاج قضاء عيني للذكر ودمع للدموع لها انتثار جمل مش راح يفهم النغمه تاع جمل هي شيء يخرج من الكوزيان جمل هذاك الصوت هذاك صحابهم بيدرسوا جمل بدو هذا صحاب جمل وش دول هذه الكلمه هذه تاعي كما يقولوا نشر بس يقولوا كي يجي يجلسوه انسي معناتها اش واحد صحراوي هنا كيجي يبركوا جمل عندي كلمه كلها غاب يعني كي يجي بالشبل كيقول له هكذا كلمه يهبط هو نسيت الكلمه لكن انا يهمني الان في منهج العلم هذا هو هذا الصحابه ماذا فعلوا تهامر الكلام الاصولي ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ليس الظلم الذي تعنوه يعني ليس الظلم الذي فهمتموه انتم انما الظلم ما قاله العبد الصادق يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ايش في دلاله هذا من خلال هذا الحديث هذا في تعاملي واش نفهم هذا بأن فهم النصوص الشرعية اعتمادا على علوم الآلة قصرا دون الرجوع إلى الشرع لا يصل إلى النتيجة السليمة. هذه المعاملة أنا الشيخ العيد كي ندرس الطلبة أريد أن أبين لهم منين مش من عندي لأن لو أتكلم من عندي راح نقول كلام مش مليح كما قلنا في الأسبوع الماضي من حرم الوصول حرم الوصول يعني ما تحرم الوصول فقط تحرم الوصول ابن تيمية رد عليهم وأصل الوصول اتباع الرسول فمن حرم اتباع الرسول حرم كل شيء تيميه عاود رجعها من التعصيل الصحيح اي مقاربه هذه مش هي لفظ ابن تيميه هكذا اللي عندها مطالب تاع الكمبيوتر قال من حرم الوصول حرم الوصول عند اصل الوصول حتى لا اخت يعني انا كلام نجيبه احيانا بالمعنى وكل بالمعنى حتى لا انسب الى الرسول ما ليش اذا ابن تيميه قال لهم اصل الوصول اتباع الرسول فمن حرمه حرم الوصول الان من خلال هذا النص الان احنا تبرز آية أخرى في القرآن لها معنى ونحن نقرأها ولا نعطيها معناها ليش هذه الآية؟ كي نقول وش هذه الآية؟ بعدها حسب كلام نطلنا لأنه ما نسألش عن شيء في الآية في السنة قال واحد كنت في مجلس الدعوة قلت وش قول القرآن؟ قال أول 60 حسب صح قال 60 حسب لكن أنا مع الموضوع اللي راني فيه راني نوجه هاي يا بنات هاي يا بنات الظلم شيخ خصوصا ولا في فهم السياق في فهم السياق واحنا نتكلم على هذا الجزئية هذه انت تكلمت وانزلنا الله يبارك فيه وفيك احنا قلنا بلسان عربي مبين وبعد ولا الرسول عنده مهمة يبين ما جاء عن الله، يعني لازم تسبق السنة اللغة العربية. إيه وليدي سجل سجل سجل قد ما سجل شوية، ولازم تبحث من بعد. أول مسألة ماشي سهلة راهو علم. نعاود كلامك. لما أنزل تعالى قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين، صح ولا لا؟ لتبين الناس ما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاتي ندخل أجر ونمضي ثانيا. واضح شوية معنتها هنا. قال القرآن، ربي قال أنزلناه قرآنا عربيا بلسان عربي، ثم يقول بعدها وأنزلنا إليك الذكرى لتبين. إيش معنى هذا؟ معنتها اعلم أيها العرب، ها ها ما يعني ذكرناها هنا وكيف استعبها فهموها كيف النبي صور. معنتها افهم أيها الطلبة قبل ما تبدأ بأصول الفقه واللغة العربية لازم تراجعوا أولا مع السنة، لأن هي المبينة. لو تذهبوا إلى اللغة، ولهذا في أصول الفقه الأصولين قالوا تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية والعرفية. شو اسمها حقيقة شرعية؟ ما معنى حقيقة شرعية؟ معناتها النص النبوي. شيخ هذه الجزئية بالتحديد هي اللي وقعوا فيها المؤولون شيخ، هذا كلها هذا كل الفساد، هذا الفساد كله. غلبوا اللغة على النص في هذا. ولهذا الشيخ ناصر الله يرحمه مجدد العصر يقول كلمة عظيمة جدا، يقول هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لو تعطيها أكبر لغوي في هذا الزمان مستحيل يفهمها المسلم. أنا أصحاب اللغة صحابة وما فهموش حتى شرحها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال له كون جيب قاع نفطة ويهسيبة ويهسيبة قاع الويهات يعني لن يفهموا، لن يبلغوا معناها إلا بالرجوع إلى الشيخ. وأعجز من هذا شيخ المشكل من القرآن مثل حروف متقطعة لم يفهمها، لم يجزم بفهمها أحد واحد. أعجز من القرآن. نعم أنا علاش قلت لك أنا الآن، أنا الآن في تدريسي هذا ليكم ونتكلم فيكم حالكم انتم تفهموا من خلال النصوص القرآنية. مش انا راني الان فقط اني شغل المادة الخامة عندي دوك، انا راني نبني فقط مش معانا شارع العطاك هذا دوك. انا كلامي كل كلمة نقولها شفتوني يا آية يا حديث يا آية يا حديث. انا كل ما نقول من عندي نولي اتألى على الله وعلى الرسول. هنا اللي حاب نفرق انا العلم وهو شرعي. احنا الان لما انحرفنا في منهجيه الطلب، لما جاء الطالب الناسي في مساله كله قال الرسول الشيخ ابن تيميه الشيخ ناصر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مشي هنا شيخ، مشي هنا شيخ. اشكرك عليكم. شيخ هاد المره اللي فاتت جابوا اخ وغلط في القاعه. ما كاش مشكله بارك الله فيكم. لا انتم فعلتم ما عليكم، هو الان بين ما غلطش. معليش هو اخ غلط مش انت. ماشي هو اخ اللي غلط مشي ما عنديش. اذا انا اللي حاب نوصل هذه النتيجه ويوصل لها طالب العلم هو ان كلمه العلم لازم هي النصوص النبويه والقرآنية. معناتها كي أنا نجي نحاول في مسألة تقول لي الشيخ محمد صالح بن عثيمين قال، هذاك ليس علم، هذاك اجتهاده وهو عرضة الخطأ أي؟ والآن وش اسمح العلم؟ قال وما جمعنا طول عمرنا إلا قيل وقال. يهمني رانا في تحدي تحليل، مانيش في شيء وحده. أن هذه المعاني يجب أن نصل إليها من خلال هذا الموضوع. إذا تحدد الآن عندي بدون وش الواحد يغير لي رأي، العلم وقال الله قال الرسول. وأما اجتهادات العلماء فهي اجتهادات وصاحبها يخطئ، أما الشرع فهو صواب. قد يقول ما هذا من حبش قيد قد قيد أنا لا أريد قد سؤال ذلك أنا أقول قد يقول خلاف ذلك أو نحبش نزلته نحيو أو العالم مثل ابن عثيمين قوله مستند على كتاب وسنة وقوله مستند على كتاب وسنة. اسمح لي أخ الأخ أنا قلت لك عندما تكلمت قل لي قال الشيخ محمد صالح بن عثيمين وتذكر الدليل مرحبا أنا قبلها ألا لأني قلت لي قوله وعطيتني الغربال. كي تقول لي قال بلا ما تذكر الدليل أقبل واسكت ابلع واسكت. أني عارف وش نقول، ولهذا أنا قلت لك نحدد معنى العلم. هذه المنهجية الآن نرجع الآن احنا نتحدث عن العلم. أئمة الحديث يقول باب العلم قبل القول والعمل. هذا وش هو؟ تبويب. وش هو تبويب؟ ترجمة. وش هي ترجمة؟ وش هي ترجمة؟ فهم. هذا فهم البخاري. معليش هذا حط لك هنا فهم البخاري هو من علماء الحديث أصحابنا يعني. مش أصحابنا. أصحابك أنت هاي ما شاء الله. ما شاء الله يعني هذه تجارنا نحن واحدة. دخلنا في السنديكا ينتخب عليها انتخب ونعم. فأنتم الآن الإمام البخاري بعدما قال هذه الكلمة دل جاب قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. هذا العلم وجاء الاستغفار. قال باب العلم أن ندخل دوك الآن أنا كي نقرأ البخاري والتبويب هذه ونصيب هذه الآية نقول صح العلم قبل القول والعمل، لأن السند دوك الآن نقريك أنا وسند وين حطيتها وين عرسها ها؟ الله شو معليش هذه نطيق فيها ألفي بارفة هاي عندي شو مخاف وعندي واحدة أخرى خلاص الهدية ولا طلب العقد فيه بدي كل كلمة يعود في حياته. ذو كان البخاري قال باب العلم قبل القول والعمل ولم يستدل. يقول أنا روح. يقول. افتح باب القول. جاني. أي نعم. جاني طالب في بداية الأمر لما بيتكلموا فيه أنا الشيخ. قال لي الشيخ هم يقولوا. أنا عندي منهجية في التربية والتوجيه. كي قال الشيخ هم يقولوا عليك هذا مخلوع مسكين هم يقولوا قلت له أنت كذاب. قال لي الشيخ أنا كذاب قلت له حبيت أقول قلت كما قال هو اسمعهم كما اسمعهم شو يقول لك أدي أنا في منهجية كبيرة هو اسمع ولازم قبل ما يسمع الدليل يتثبت. ولهذا انا واجهته بماذا بيقوله قلت له انت كذاب لو كان جا انسان رزين يقول لي وقتاش كذبت عليك صح ولا لا؟ صح يواجهني. كي هو ما عنده منهجين تاع يقولوا مش متمكن. قال لي انا قصدك انا قصدك حبيت نقول مرة. العوام تاعنا يقولوا كلمة. يقولوا لسان ما فيش عظم. فيش عظم لسان صح؟ اي ماشي تدوش. ولهذا النبي كره لنا قيل وقال حتى السؤال ها؟ لا عندنا في الان في المحل يعني في محل العرب فقط. انتبهتم يا ابنائي ان كل لحد الان ارانا في حديث تحليلي وانا معكم راني نمشيو حبه حبه حتى تدركوا كيف تعلموا كيف تاخذوا العلم. هذا الامام البخاري رحمه الله بوب ذكر الذي فعله. أنا أثناء قراءتي ودراستي كنت شفت بمتع البخاري وأجد أنه من لم يذكر دليلاً من السنة نحاول أن نذكر أجد دليل أثناء دراستي نحطه ثم لما صلى النبي خمسة وتكلم الصحابة بين بعضهم بعض تكلم الصحابة بين بعضهم بعض قال النبي أحدث شيء؟ هما قالوا النبي أحدث شيء؟ قال النبي أحدث شيء؟ قال صليت خمسة. قال هما النبي لو حدث شيء لا أخبرتكم شيء دلالة على باب أن الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتب العلم قبل العمل. لو حدث شيء يعني زيادة في الصلاة لا أخبرته قبل أن يفعل ذلك قبل أن أفعل. إذن هذا وأنا نقرأ في صحيح البخاري وراني نقرأ وحدي نطالع كي نصيب هذه نروح نسجلها وين لأن البخاري ذكر الآية فقط فعل بأن لا إله إلا الله واستغفر لذلك اكتفى بالآية اكتفى بالآية والآية وجه نعمة دليل أنا حتى نعطي للإمام البخاري قوة جد نعطي له إضافة من السنة قال لو حدث شيء لأخبرتكم. يوجد كتاب بشرح أبواب البخاري. ها؟ يوجد كتاب بشرح أبواب البخاري. أنا أتكلم عليك أنت وقريني من الكتاب. أنا ندر فيه هو راح يتكب شيء جيب طايح. كذي بس يا مريض مريض. أنا صاحبك شيخ خالك صاحبك. يحب دني اللي يتك. هذا يمشي خلاص هاي معلش. لكن أنا ساعة الحضرة نحبك هذا نحبك تاخذ هذه المنهجيه وبعد كي تمشي مع المصنف تمشي انت هكذا ما غير تشد شويه برك تشوف وتعوج تطلق لك وتمشي كي تكون خوف تشد انت تبقى تبع فيه واش قال هو قلت انت اذا هذه منهجيه اهل الحديث لانهم حددوا معنى ماذا فاهل الكرب بالهدى والعلم تباتوا ابنائي أنا أريد هذا الأمر الشرعي يبقى شرعي ولحد الآن لست مستعد أن أقول شيء من عندي وهذا دائما أقول لكم يا أبنائي لأني سأقف يوما ما بين يدي الله وهو سائلي وإذا ما سألنيش يقول لي اقرأ كتابك فبنفسك اليوم إذن فكل كلمة نقولها لابد أن تكون مدللة من الشرع. نخطئ نعترف بخطأنا نعود نرجع عند المشكلة لكن أنا اللي يهمني في هذا هو هذا المعنى الذي قصده الشارع باعث أن يتعب فيه من الهدى حددناها والعلم حددناه يعني الآن أصبح العلم هو قال الله معناتها أقوال العلماء هي اجتهادات عرضة للخطأ والصواب أما قول الشارع وقول الرسول هو ماذا؟ صواب وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حتى ندرك هذه المعاني تحت هذه النصوص النبوية ولا نتعدى بها حدها الشرعي واضح أبنائي الآن؟ فهمتم الآن؟ حددنا الآن معنى الهدى وحددنا معنى العلم، وكل أنا لا نمشي ولا مستريح خلاص خلاص. لما نجي أنا اللي دائما أقول طلب علاش هكذا، لأن أنا تجاوزنا الأمور وتجاوزنا الحد كثير. لو كنت تروح تدرس مادة أصول الفقه تدرس على أساس، على أي أساس؟ أنها مادة شرعية تعتمد على النصوص، صح ولا لا؟ هي هذا في اللغة العربية فلقها. ممكن الآن شوف الإمام الشافعي، اقرأوا الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، ما أصلش الأصول الإمام الشافعي، قال أصل كذا أصل، جاب لكم نصوص تطبيقية، يجيب النصوص يحطها ويطبقها كيف تتعامل، يعني يعلمك الأصول ماذا؟ العملية. يبني على اللغة العربية لأنهم توسعوا في البحث في اللغة أكثر من اللغوي في بدل. هذا خطأ. شوف الآن لما أصبحت مادة أصول الفقه بهذه، قال وعلى المسلمين أنا بل قد خالفوا السلف والأئمة وخالفوا العقل والشرع وسلطوا عليهم وعد المسلمين عدوهم من الفلاسفة والدهرية والملاحدة بسبب غلطهم في هذا الأصل الذي جعلوه أصل دينهم، ولو اعتصموا بما جاء به الرسول لوافقوا المنقولة والمعقولة وثبت لهم الأصل، ولكن ضيعوا الأصول فحرموا الأصول. وأصل الأصول والأصول اتباع ما جاء به الرسول. شيخ الكتاب لو سمحت. إذن مجموع الفتاوي الظاهر، مجموع الفتاوي، أنت اكتب فقط، اكتب كلمات ضيعوا الأصول، اكتب ضيعوا الأصول تراجع، طبعا يكتب مش يراجع، ضيعوا الأصول وزيد في كل مخرج مذاعات لك فحرموا الوصول. فهمتوا كيف؟ شوف العلماء هذا كيف يحطوا هذه الأمور. انتبهتم الآن؟ إذا هذه الأمور إحنا عندما نعيش مع هذه النصوص النبوية بهذا التوجيه الشرعي السليم، لا نأتي بشيء من عندنا، كل كلمة نحاول نحللها نعقولها معناها منين؟ من خلال النصوص التي بين أيدينا، أولاً من خلال النص، وبعد نجيب النصوص الأخرى مساندة لهذا. مثل هذا كما قلنا هو العلم، هو العلم الشرعي، نقدر نجيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. إيش هو العلم؟ فريضة على كل مسلم. نزيد أنا نحط هنا ودعم. حتى قوله تعالى إن يخشى الله من عباد العلماء ورد به هذا من هو العلم الذي يولد الخشية؟ الخشية هو علم، هو العلم بيرد الله بأسماء وصفاته. يعني هذه ممكن أنا نزوي شوية. ليش نزوي شوية؟ حتى الإنسان العالم في الدنيا ونظر فيها بتدبر يوصل إلى الله. يوصل. أنا راني مش دائما، أنا أقول لك هكذا، أنا حبيت نعطيك معنى وتأخر زيادة على هذا. كي قلت لي هذا قلت لك نعم، لكن قادر الإنسان، والإنسان شوف معي مليح مليح. علاش دائما أنا أتكلم في العلم الآن؟ أنا كي أتكلم على الإنسان، أنا لا أتكلم على الإنسان يقولوا بالجودية ضم مقرنطاش لون مقرنطاش كي بالأش ما يسكيل معناتها الإنسان إنسان جنس الإنسان جنس الإنسان. هذا الإنسان أنا عندما أتكلم عنه لا أتكلم عنه برؤية الفلاسفة. الإنسان يتكلم معه هو قدامهم إنسان عنده عقل، ضم خطاب يقول لماذا العقل فقط ويكتبه بعدها. أنا عندما أتكلم مع الإنسان أتكلم مع إنسان عندي بطاقة السابقة العدلية تاو عندي بين يدي. فهمت ما أنا؟ عندي بطاقة. وإذا أخذ ربك من بني آدم الظهور والمقضيات وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلا شهادة. إيش معنى هذا؟ معناتها كل إنسان مهما كانت ديانته نصراني بوذي مهما كان أينما كان معناتها راهو خذا العهد والميثاق بين يدي الله قبل أن يوجد في الدنيا. يعني الأصل في الإنسان الداخل إيش هو؟ فطرة. هي فطرة. وبعد قال الشارع التأثر بالمجتمعات فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. معناتها الآن أصبحت الفساد والشرك منين جاء؟ من المجتمع. يعني الأصل فيه نقي. أنا راح أخاطبك هذا الإنسان النقي لو نهزوه نحطوه في بر كي يمشي واحد رب أعرابي ما جاهش دين ما جاه والو يمشي في البادية قال البعرة تدور على البعير والآثار البعير الحشير. إذن فسماء ذات أبراج وأرض ذات فيه ألا تدل على العليم الخبير؟ ما قرأ في السربون لا في الخروبة ولا ولا فطرة. فطرة مع ماذا؟ مع كون ينادي بوحدانية الله. لأنه يقول مولانا سيروا في الأرض فانظروا. معناتها انتبهوا ما يجي يا أبنائي عندما نتكلموا على هذه الأمور الشرعية دائما نتكلموا حتى بضوابط ما نتكلموش بدون ضوابط. إذا هذا اللي يخليني دائما وابدا أريد أن هذا العلم الشرعي نعطيه والعلماء في نهاية المطاف أنا يا أخي طلبة قال لي جاء واحد قال قال شيخ النووي قال كذا أحبك أنت تقول لي واش في النص أنا فاهم أنت وبعدها رايح نراجع ورايح نقول لواحد ما طلبه اقرأ واش بحث راح يقول لي قال ابن حجر وقال النووي وقال ما فيش مشكلة. لكن أولا أنا دائما نقول هذا لطالب العلم ألاش حتى تأخذ الحصانة من التقليد. لو كان مباشرة تروح للعالم ستجعل من فهم العالم هو فهم الرسول هو قصد الرسول بعد تصبح تنافع على مشهور قول العالم على قول العالم شعلوا ماذا؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ. شوف كيف إذن لازم إحنا نبني وحياتنا العلمية على هذا التأصيل العلمي الصحيح ونمضي قدما. إذا نزيد نأكد هذا بقوله تعالى هو الذي بعث في أمهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبله ما عندهم أصول فقه وعندهم لغة عربية وعندهم كذا. أنا نرجح مع الطلبة قلت لهم يقولوا العلامة الأصولي لازم ندخلوا ثم أبو جهل وأبو لهب ندخلوهم ومكش تكون العيل حق لهم في اللغة والأصولي حق لهم واحد ندخلوهم ثم أصول بدون إيه كنت كلمة علماء أصول ما هي أصول هي قواعد بدون سنة وكذا أصول بدون أصول هذا بارك الله فيك ما شاء الله شفت كيف الثمرة الثمرة بدأت تأتي كلها يعني الشجرة بدأت تثمر. نعم يكون في فتوى ويعرف الأصول اسم الباب أولى جزء الحديث طبعا غادي يكون يعرفها أنا لازم نوصل أنا اسمع مني أنا لا أتكلم عن العالم اللي جاز هو جاز وانت ما جوز انا نحبك انت تجوز معناتها الان هذاك العالم كي يتكلم يدلل ساذكر لك مثال دخل ابو عبد الرحمن وكان مع ابي موسى الاشعري ابو عبد الرحمن هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يقول بالتيمم اسمع مني يا ابو لا نقول بالتيمم وموسى البشعري حب يناقض. قال ماذا تقول في رجل لم يجد الماء؟ قال عبد الله بن مسعود لا يصلي. رؤيته هو. اسمع مني هذا، هذا عالم ولا مش عالم؟ ويرى انه لا يتيمم، ما يصليش 10 سنين، 15 سنة، يومين، ثلاثة أيام، شهر، ما تشربش الماء ما تصليش. قال أبو موسى الأشعري هذا الشيخ البخاري من الحديث، قالوا ماذا تقول في حديث عمار؟ تعرف قصة عمار بن ياس لما أجنب ويعرف أن فيه تيمم، لكن الكيفية ما يعرفهاش، ماذا فعل؟ تمرغ ظن. هو راح دار القياس، القياس دائما قال قاس الغسل على التيمم، ما دام الماء يعم جميع الجسم لازم ماذا؟ تراب يعم جميع المسل. الحمد لله ما دارش هكذا، تمرغ برك، وان دار هكذا غسل الروح بالطلب تولي شو عاد مشكله مع اخت. وانت مرغ نحى ثيابه، قام زع ثيابه تك تك تك تك تك ولبس ثيابه وصلى. واضح؟ ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم. معناتها راني انا انقرض، انا نعطيك علم انت، انا صعيب شويه قولي واش حبيتي تبحث على الحديث ديري كذا كي يقول لي يقول لي شيخ اسمح لي نبحث نعرفك راك تبحث كما قلت للطلبه شو شايف المساله الفلانيه راح تشوف انا لا اريد قولي لي شيخ نبحث هذا الحديث يقول لك نعم معليش تسمع راني مطمئن انك معي لكن لو كون عندك الهاتف انت تمشي ما ترك هي في مساله واحده اخرى بارك مش عارف ايه وانا في منهجي العلمي نحب الطالب نتاعي يعيش فيني ما حبيت فهمت ولا لا يعيش مني. نرجع الى موضوعي قالوا ماذا تقول في حديث عمار قال انكره عمر قال انكره عمر جابها النص بماذا بقول عمر بقول عمر هاو عبد الله مسعود ماذا فعل؟ قلد عمر لأن مثل عمر ما يصليش. هاي يا سيدي هاو عالم ولا مش عالم؟ شكون يلحق عمر؟ لما رآه النبي في المنام بثوب أبيض سابغ قال ما أولت ذلك ماذا قال؟ العلم جر وجراء اي نعم هذا معنى ايش معنى هذا كان تعدين تلوح ما رأيت أحد يفري فريهم شرب الناس كامل رضي الله تعالى وارضاه اذا انظر الان التعامل يا بني انا عيب ما اتكلم معاك قلت لك العالم يجيب دليل انا رباني الرسول والتابعين ان كي العالم يتكلم اذا ما دليلش ما نقش بقوله ما قداش ناقش بقوله كي نولي انا عامي ما عندي ولي نروح يسأل يقول وفعل كذا عمي ماش مشكلة ماش يدير مذهب المفتي العامي مذهب ما المفتي ما أنا راني طالب راني طالب جامعي ونحب ننشئ نشأة نتاع كل فعل نفعله ودلل عليه شو بدك أصولي أصولي ما بلاش ماذا قرأ أصول قرأ ما شوف هورجع خرج على قولي قرأ الأصول قلت لي أصولي الأصول من أفشكم عند الحديث عند الحديث عند الحديث عند الحديث عليش هنمشي معاك وش قلت جوي ما أعرفش أنا عمي قلت لدي حدك الحكاية مش نفسي يوم تعالك ربع اسكت المال خلاص يوم أخي وعد عام من ناقل عليش يدير أنا أكسي أكسي أكسي أسمع اخدم ايش تدي مدرام تاجي الخدمة لخلقك ما يضيعك هاو شوف العقيدة ما عنديش متزوج ما عنديش الخدمة ايش كده لا لازم ما عندي شهادة راح تزوج لا داش طار واش هادي بالمقدم من فوق شي فوق طار هذا نجيب له القرداش تعرف القرداش يديروا فيه صوف هكذا اي هذاك الحرش هذاك الحرش اي حمش كاع نزل بالقرداش يا خالق انت تقول لي عمي هو عيد البيت قولي انا ما نعرفوش رايح نسال الامام الجويني والامام الغزالي شكون هما اساطين الاصول معناتها كي يجي الجويني ويمشي الدنيا تزعجل تقول هذاك الكريم هذاك اللي اسمه الدر الحماق هذا يمشي كي يجي الجويني كي يمشي دب دب الدنيا قاعده تتحرك لا يصدم احد الاصول ما بين الاصول في العقيده وما جمعنا طول عمرنا والله ما فهمت الاصول الامام الغزالي يقولوا عنه كي جاي يموت حتى صحيح البخاري على صدر يقول ها انا اموت على دين العجائز تعني سبوه تفويل معنات علاه لان حبيت من البدايه وليدي اصل قلت لك راهي ماده مش هي شرع شرع قال الله قال الرسول هذاك الوقت كي تتكلم وانت مرتاح وتوجه بالنصوص مش تقول قال الشيخ محمد صالح بعثه وقال فلان انا معاك مع صحابه ما رحتش العصر اللي بعدهم عصر الصحابه قالوا انكرها عمر قالوا ابو موسى الاشعري ماذا تقول في قوله تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا قال الراوي فسكت فحاجه فاسكت دق الان هذا عبد الله بن مسعود قلد من عمر رضي الله وهو من الخلفاء الراشدين اللي قال فيهم اقتدوا بالذين من بعده لكن ابو موسى رضي الله تعالى عنه وارضاه انسان يبحث عن الدليل قالوا ماذا تقول في فعل عمار لان يعني عمار لما تمرغ راح للرسول والقصه اللي صارت لعمار كان هو وعمر كيف لما امسكه وانكر عليه الفتوى بالتيمم عمر انكر في صحيح البخاري انكر التيمم قال اما تذكر يا عمر اني انا وانت خرجنا في سفر فاجنبنا فاما انا فتمرغت وانت لم تصلي فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كراح عمار للرسول وقصر القصه قال انما كان يكفيك هكذا ابو موسى قال له ماذا تقول في حديث عمار يعني قصه عمار مع شكون الرسول قال له تيمم ويتكلم في واقع انهم لم يجدوا ماء وصلى هو بالتيمم معناتها لا حبيت نوري ان قول العالم بدون ما دليل ماهوش قول وابو موسى لما كان يناظر بمعنى بالدليل هذا هو احنا عندنا اللي حاب نقول له حرام يعني الله عز وجل ما كانت شيخ ناصر ابن عثيمين عندي غالية وعالية ما كانت شيخ مرجوح عالية وعالية ما كانت شيخ ناصر غالية إمام أحمد إمام الشافعي مالك ما كانت من عندي عظيمة سلفنا لكن أنا لا أجعل من أقوالهم دينا لأنهم يجتهدوا ويخطئوا فالدين قال الله قال رسول بس ما تعبش ولا خير أنا نعطيك الآن أنا أحلل لك حديثا نبويا يعني الان روحوا ونجيكم اي استاذ من غير انا يقريكم هذا الحديث والله ما تسمعوا بهذا الكلام كله راح تكبر هاي الايام بين انا وتشوف انا اريد دائما وابدا في النصوص النبويه البعد مش من هنا لهنا قراءه البعد الذي بعد ذلك يجعلني أخذع وأنقاد هذا البعد مش مجرد علم علم يسري ومن بعد يخليني ننقاد فهمتوا مليح يا ابنائي نتكلم عن أريد هذا العلم الذي يدرسه الآن يكون هذه المعاني الشرعية واضحة لطالب العلم وكما تعلم ولازم تعلم يا بني تشوف الآن هذا كله شوف هنا آية حديث وكان شيء نخرج على الآية والحديث يجب في توجيهنا وفي كلامنا هذا الأصل لأن هذا هو الدين العالم كي يتكلم إذا أنت قلت لي تقول لي قال الشيخ ابن عثيمين تذكر الدليل أقول لك ما شاء الله بارك الله فيك على كيف مجمع مخالف هذه لازم تخاف شويه. انا مثلا ندرس صحيح البخاري عندي في البيت. لما نجي التوبيخ تاع البخاري اقرا ونقرا الحديث بعدها استطيع ان اقول البخاري في حاله مخطئ او اصاب. باب النوم البخاري والباب الجواز الصلاه الى النار والتنور وغير ذلك، يعني جواز الصلاه لما يعبد من غير الله. الإمام البخاري لماذا استدل؟ استدل لما عرضت النار على الرسول. الإمام البخاري جعل هذا الحديث واستنبط منه هذا الحكم. شفت كيفاش الآن؟ هذا الإمام البخاري عندما هو جاء وضع التبويب وضع الدليل، عندما وضع الدليل جعل مني أنا ما دمت طيب نقرأ البخاري وش قال ونقرأ الحديث من خلالها نستطيع أن نفهم. وعندي النصوص الأخرى، علاش قلت لك قول العالم افهم يعني. قول العالم بدون دليل ما كشفه تنور شبه تنور تنور. إذن لما أنا جيت ننظر للنص البخاري قال قام النبي فصلى، يذكر في صلاة ماذا؟ الكسوف. ماذا؟ عرضت عليه جنة الله. أي عرضت عليه، صلى إليها أم عرضت عليه؟ عرضت لم يصلي ابتداء لما أخلص. هو داخل الصلاة وربي عرضها عليه، يعني ما صلى إليها هي، وان صلى النبي كانت نار شعلها وصلى إليها كنا نكون دليلا ابتداء. أي نعم انا راني نتكلم على جزئيه تحديد هذا العلم في هذا الحديث اللي هو قال الله قال الرسول. وقلت لك اللغه العربيه كانت عند الصحابي سليقه، اصول فقه كان سليقه. قلت هذا ولا ما قلتش؟ قلت هذا معنتها. وقلت لك القران انزلناه قرانا ماذا؟ عربيا. قلت لك نزل بلغه العرب، يعني هذا كلامي كلهم لا تفهم منه تقول لك انا ونقول الف هنا الف هنا للعلي او للجيشي. وش هذا؟ لغه واصول. يا حبيبي شويه يا حسين، ما تعلمنيش قدام الناس ولا تقولني ما لم اقل. هذا كنت تخرج به هذا الفهم، تروح عند الناس يقول لهم الشيخ العيد يقول لكم ما تدرسوش اصول. ما قلت هذا ولن اقول هذا، لكن انا الان في حديث تحديد معنى العلم في هذا النص هو قال الله قال الرسول. هذا هو الاجتهاد وبرك وبس. احب من احب وكره من كره. الان انا نقول قلنا لكم هذيك العلوم هي علوم آله. الأصولي هو العالم الذي يضع أصول الفقه. هذا الأصولي. والفقيه شكون هو؟ هو العالم اللي عنده الأصول يستعملها مع الحديث. مدارس الأصول مدرسة تانية، يعني القاضي يريد يدفع ما يكون المدرسة الأحناف ومدرسة المتكلمين الشافعية والحنابلة والمالكية، مدرسة تسموهم المتكلمون. معنتها لم يبنوا على نصوص نبوية على علم الكلام، مدرسة الأحناف بنوا عليه شهادة، والإمام الشوكاني جاء دخل في مدرسة ثالثة حب يجمع بين ماذا؟ بين المدرستين. الفقهاء. الجمع بين الفقهاء. طب يا قاري يا وليدي مش يرمي كل النهار. الله يبارك الله يعزك. فهمني أنا راني يكون في جزئية. لا تمسك فهمي. يعني لما قلت لك معانا لم يكشف إيمانهم بظلم النكرة في سياق النفي تفيد وش هذا؟ يوصل. لا لا لا تخاف. لا يعني عندما يجي نحدد هذا المعنى في هذا الحديث أنا قلت لك باش تدخل للعلم الشرعي لازمك لي باكاج ميكانيسيان يدير هكا الموتور تاعي أعطيه السيارة تاعي تخدم تك تك تك تك تك يقول لي فيها كذا فيها كذا فيها كذا ها جيب لي المتاع تاع خويا لا يستحي يقول لي جيب لي المتاع تاعي هذه هي علوم الآلة وحبيت نقول لك حتى المفاتح أنا أعطيتك فهم زيادة حتى ينفتح وحدها ما تكفيش لازم السنة وأعطيتك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هو هذا قلت لك نجيب أكبر لغوي وأكبر أصولي هذه الآية بدون سنة والله ما يفهم والله ما يفهموها لأن الصحابة لم يفهموها واستنكروا هذه الآية قال أي وأينا لم يظلم نفسه كيف يقولون هذه الآيات فقال النبي ليس الظلم الذي تعنون وقلت لك يا بني جاءت قوله تعالى ايش هو لتبين للناس معناتها قبل ما تجي مادة الاصول لازم تجي شفون سنة افهم مليح يا بني هذا الكلام راني نقول فيه انه مبني على تأصيل علم وقلت لك انا بالنسبة الي هذه المواد تتكلم عنها والروح العربية اشوفها لا ادخل ولما تقول ليش ما كان باش نوجه هذا التوجيه كله بدونها لأن هذا كلام تاع النبي حديث النبي عربي ولا لا عربي إذن أنا سأتعامل معه بماذا باللغة العربية أصول فقه ولا من العهد ولا الإنجاز هذه في اللغة من ناحية لغوية ومن ناحية ماذا الأصولية فهمت أخي أفهم من ليش يا أبو بارك الله فيك نعم ها قالوا لكم بوجي. السلام عليكم. دخلوا.